بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولعلمائنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. قال: باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصيام في عشر ذي الحجة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. والعمل الصالح هو ما استجمع شرطين: أن يكون مخلصاً لله متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ضابط العمل الصالح، أن يكون الإنسان في عمله مخلصاً لله تعالى متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ما من أيام العمل الصالح، هذا يشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وذكر ودعاء وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً فضيلة عشر ذي الحجة، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها في هذا الحديث بأنها أفضل أيام السنة على الإطلاق. وإنما كانت أفضل أيام السنة على الإطلاق لاجتماع أمهات العبادة فيها، ففيها صلاة وفيها صيام وفيها حج وفيها عمرة وفيها نسك، بمعنى ذبح الهدايا والضحايا. فهذه الأيام أيام فاضلة. ومنها أيضاً فضيلة الصيام في عشر ذي الحجة لقوله: ما من أيام العمل الصالح، فيدخل الصوم في جملة العمل الصالح الذي يشرع عمله في عشر ذي الحجة. وقد روي عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام العشر. وأفضل أيام العشر من حيث الصيام هو صيام يوم عرفة، ولهذا أعقب المؤلف هذا الحديث بالأحاديث الدالة على فضيلة صيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصيام يوم عرفة كفارة سنتين، يكفر السنة التي قبله ويكفر السنة التي بعده. ومن الأيام الفاضلة التي يستحب صومها أيضاً يوم عاشوراء، كما ساق المؤلف الأحاديث الدالة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وصيام يوم عاشوراء مر بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل الهجرة، كان يصومه في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يصومونه أيضاً، فكان عليه الصلاة والسلام يصومه موافقة لهم. المرحلة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، أعني يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وأكد ذلك، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون صبيانهم ويلهونهم باللعب من العهن وغيره، بل إن بعض العلماء ذهب إلى أن هذه المرحلة من مراحل صوم عاشوراء كان واجبا. المرحلة الثالثة أن الله عز وجل لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر والتأكيد في صيام يوم عاشوراء، وقال: إنا صائمون غدا، فمن شاء أن يصوم فليصم، ومن شاء أن يفطر فليفطر. المرحلة الرابعة أنه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره عزم على مخالفة اليهود، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وصيام يوم عاشوراء على مراتب: المرتبة الأولى أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده، وقد جاء في ابن أبي شيبة وغيره في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوماً قبله ويوماً بعده. ويستفيد من صام يوماً قبله ويوماً بعده أنه يكتفي بذلك عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. المرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. المرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية: صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده. والمرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام يوم عاشوراء فقط، ولا يكره إفراده على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما كان صيام يوم عرفة كفارة سنتين، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، لسببين: السبب الأول أن صيام يوم عرفة في شهر محرم، وقبله شهر محرم، وبعده شهر محرم، بخلاف يوم عاشوراء فإنه في شهر محرم وقبله شهر محرم وليس بعده شهر محرم. السبب الثاني أن صيام يوم عاشوراء كان معروفاً قبل الإسلام، فقد كانت قريش تصومه في الجاهلية، وأما صيام يوم عرفة فلم يعرف إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فضوعف أجره وثوابه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صيامه كفارة سنتين كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.